وابدا فين المره الماده 137 الماده 137 ها الماده 137 ها اتكلمت على انه لا يجوز لاي دوله او لاي شخص طبيعي او اعتباري ان هو يسيطر على موارد المنطقه او يدعي تملكها او يدعي السياده عليها. يعني قفلت كل وسائل التمليك والتملك. فالنص قوي جدا والنص يعني بيقفل اي محاوله لاي دوله وفقا للاتفاقيه ان هو يدعي اي نوع من انواع ايه؟ يعني مفيش نوع من انواع التنازع على المناطق. يعني الاتفاقيه بتمنع اي نوع من انواع التنازع. احنا دلوقتي متنازعين على ايه؟ سنافير وايران، تبع مصر والسعوديه. الكلام ده مفيش. المنطقه تراث مشترك للانسانيه لا يجوز تملكها او التصرف فيه او ادعاء السياده عليه او او او او او يعني ممارسه اي نشاط في قاع البحر اللي هو ايه المنطقه اللي هي منطقه التراث المشترك الاسلامي. ده كله يعني اثار حفيظه الدول الكبرى وقالوا طب ايه طبيعه هذه المنطقه؟ لا جزيرتين ايه يا اخي؟ اتكلم على التراث المشترك السعودي. انا بقول لك انه جزيرتين محل خلاف بينا وبين السعوديه. لكن هذا النوع من النزاع هم يدعوا واحنا بندعي وهم بيقولوا واحنا بنقول. الكلام ده غير وارد بالمره فيما يتعلق بايه؟ بمنطقه قاع البحر. يعني بالعربي كده انه هذه الثروات الموجوده في قاع البحر في منطقه اعالي البحار هي خارج دائره التمليك والتملك. وهي ايضا خارج دائره اي نوع من انواع التصرفات القانونيه. مفيش تصرف قانوني يسع عليه. انت عندك هبه وعندك تمليك وعندك إيجار وعندك انتفاع وعندك أنواع زيادة. كل ده لا يسجع المنطقة. ده خلى الدول تقول لك الله طب المنطقة دي إيه؟ المنطقة دي فيها أموال، فيها تراث، فيها بترول، فيها معادن. واي شيء قابل لل يعني او له صفه اللي التمول يعني له قيمه ماديه بيبقى ايه؟ لا بيبقى قابل للتصرفات القانونيه الموجوده في القانون. يعني قصدي ايه؟ ما تقدرش حضرتك تقول انه في اي شيء له قيمه ماليه اللي هو يقول لك ده لا يجوز التصرف فيه. لا يجوز. فازاي انت مانع كل هذه التصرفات؟ فقول لنا ايه هي طبيعه التراث المشترك الانساني؟ بيدخل تحت اي بند من بنود الاموال؟ لو هو ارض زراعيه هيبقى قابل للتمليك والتملك. لو هو مال سائل هيبقى قابل للتمليك والتملك. فما فيش حاجه خارج دائره المعاملات. اي حاجه لها قيمه ماليه بتدخل في دائره ايه؟ المعاملات. كويس. ده كان التساؤل الكبير. ايضا الاتفاقيه في الماده 137 قالت انه في مجموعه من المبادئ الاساسيه تتعلق بهذه المنطقة. أول حاجة عدم جواز استخدام المنطقة إلا في الأغراض السلمية. يعني ما تقدرش حضرتك تعمل تجارب نووية تحت قاع البحر. استغلال موارد المنطقة لا يجب أن يمس حقوق الدول الساحلية وسلطتها على الموارد الكامنة في مناطق تدخل في اختصاصها اللي هي منطقة إيه؟ لا اللي هي منطقة إيه؟ ها؟ إيه؟ لا المنطقة اللي هي قاع البحر في حدود ال 200 ميل. مش أنت عندك 200 ميل منطقة اقتصادية خاصة؟ قاع البحر اللي تحتيها ده للدولة تستغله كيفما ايه؟ تشاء. طيب ما فيش حاجة يعني يقول لك هذه الاتفاقية أو تنفيذ هذه الاتفاقية يجب أن يمس حق الدولة في استغلال الثروات الموجودة فيه منطقة الايه؟ الجرف القاري اللي احنا قلنا عليه. احنا قلنا في 12 ميل و 12 ميل وبعدين في 200 ميل وبعدين تحت ال 200 ميل قاع البحر كل دول بتوع الدوله الساحليه. اللي بعد كده بقى عالي البحار. قاع عالي البحار شكرا قاع عالي البحار ده في ثروات. الثروات دي موقوفه. الاتفاقية أخرجتها عن دائرة التعالي. طيب قال لك ما ينفعش يعني تعمل أي تجارب في قاع البحر نووية أو أي تجارب أخرى تكون تهدد السلم والأمن الدوليين، ويجب أن يكون استغلال هذه المنطقة لا يتعارض مع استغلال الدول الساحلية لمنطقة الجرف القاري. كويس؟ أيضا يجب أن يكون استغلال هذه المنطقة اللي هي منطقة التراث مرتبطا بالتنمية الاقتصادية الدولية بوجه عام. الهدف مش الحصول على هذه الثروات لشخص معين أو لدولة معينة. الهدف ان احنا هننمي العالم الاقتصادي. هننمي اقتصاديا ازاي؟ هناخد هذه الثروات بمعرفه السلطه الدوليه وهنوزعها على دول العالم. السلطه الدوليه للاستغلال في عالم البحار والمحيطات. يعني الاتفاقيه انشات منظمه. الاتفاقيه دي انشات القفل المال والثروات اللي في قاع البحر وعالي البحار وانشات سلطه دوليه هي منظمه دوليه عشان تستغل هذه الثروات. فالسلطه مش الدول. هذه السلطه اللي هي منظمه خاصه هتقوم باستغلال الثروات ثم توزيعها وفقا لقواعد هتطبق عليها على شعوب العالم. وما قالوش على دول العالم، قالوا على شعوب العالم. كويس؟ طيب. نعم؟ طبعا لا مش خاصه يعني. اقصد اقول متخصصه. في عندك الأمم المتحدة فيها هي المنظمة الأم بيتفرع منها ايه؟ منظمات متخصصة بنسميها احنا الوكالات الدولية المتخصصة. زي ايه؟ منظمة الأغذية والزراعة، منظمة اليونسكو، منظمة الصحة العالمية، فدي منظمة البحار. هي وكالة متخصصة في البحار و بتبقى يعني المنظمات المتخصصه دي على فكره مش تابعة للامم المتحده تبعيه يعني الامم المتحده ما لهاش نفوذ عليها. هي تنشا مستقل. طيب وبعد ما تنشأ بيعملوا حاجة اسمها اتفاق الربط، اتفاقية ها اتفاقية اتفاق الربط ربط. فالأمم المتحدة كده بتنشأ منظمة اليونسكو مستقلة وفي عضويتها كل الدول أعضاء الأمم المتحدة، لكنها مستقلة، لكن يعملوا اتفاق ربط بين الأمم المتحدة واليونسكو لعشان المنظمة اللي هي دي تتعاون مع المنظمة الأم ولكن ليست تابعة لها، أو ليست هناك نوع من أنواع الإيه يعني إنها بتسيطر عليها. طيب فدائما تنشأ المنظمات الصحة العالمية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة اليونسكو، منظمة الإيكاو اللي هي المنظمة البحرية، منظمة البحار اللي هي ايه، وبعد كده اتفاقات تربطها. يعني المنظمة الدولية بتبقى عاملة كده ادي نوع متحدة وبعدين في هنا 1 2 3 4 5 6 7 عادي بقى يعملوا بقى اتفاقات تربط المنظمة دول. اتفاقات الربط دي هدفها التعاون وليس السيطرة، ولذلك كل منظمة فيهم لها أمين عام زي أمين عام الأمم المتحدة. اليونسكو مش لها أمين عام، ومرشحين لها سفيرة اسمها بشير قطاب. طيب ده منظمة مستقلة بتعمل بنشاط خاص، يعني نشاط محلي اللي هي التنمية والثقافة والعلوم، الزراعة بالزراعة، الصحة بالصحة، وهكذا. عشان كده بنسميهم المنظمات الدولية لفضل الصدر. دي منظمة السلطة الدولية لاستغلال العالم البحار، هي منظمة متخصصة في استغلال العالم البحار والمحيط. كويس؟ طيب. كمان المادة 137 قالت إنه استغلال واستكشاف واستغلال الثروات اللي في قاع البحر يجب أن تؤثر على حرية الملاحة في المياه اللي فوقيها. يعني ما تجيش تمنع الملاحة في منطقة الملاحة حرة. أنت بقى عايز تعمل تستكشف في منطقة من المناطق بتاعة اللي هي التراث المشترك، بتعمل جزر عائمة اللي هي الشبوع اللي اسمها إيه؟ الأويل ريجز اللي بيسموها أويل ريجز اللي هي المنصات العائمة، المنصات العائمة بتاعة البترول. دي اسمها جزر عائمة، سميها احنا جزر. ممكن المنصة دي تبقى للبترول، ممكن تبقى منصة للأبحاث، أبحاث لا يعتمد أبحاث على البحر. كويس؟ وكل واحدة من دول لا يعني كل واحدة من دول بنعمل لها ايه؟ 500 متر حواليها دائرة دائرة. ليه؟ عشان محدش في شركة جنب البتاع وتروح ماشي بحامل الطائرات تهدها. فلازم يبقى في 500 متر، يعني المنصة اهي اهي عاملة كده اهو بنعمل حواليها ايه؟ 500 متر كده. نص كيلو. ايوه. عايز ان الشغل تمشي كده وتمشي كده وتمشي كده. لكن ما تدخلش في النظام. كويس؟ طيب. تعالوا بقى نشوف ايه موقف الفقه. الفقه ده اللي هو فقهاء القانون الدولي. زي ما انت عندك موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من موضوع معين. طيب استجابة المرض، موقف المقام المريض، سلام المرض. هم مش شغالين الا على مفيش حد يجي يجي على الجواب يتغلط، كله سلام المرأة، بتاع حلال المرأة، بتاع سجان المرأة، كله الدهن المربوطة دي. طيب؟ طيب لما بيجي بيوصل موضوع زي ده بيحصل ايه؟ تواصل تلاقي أبو حنيفة قال، والشافعي قال، ومالك قال، وابن حنبل قال، صح؟ وبعدين في بقى البخاري ومسلم و كل واحد يقول رأيه في هذا الموضوع، صح؟ دول اسمهم فقهاء الشريعة. طيب؟ فأنت بتقرا ده وبتقرا ده وبتقرا ده عشان توصل للحقيقة في موضوع من الموضوعات المعينة. ده موضوع من موضوعات القانون الدولي. ها؟ فبنلجأ لمين؟ فقهاء القانون الدولي. ايه؟ لا لا كلمة فقه يعني فقيه يعني عالم. فممكن يبقى فقيه في الدين وممكن يبقى فقيه في القانون. ها؟ أو فقيه في الهندسة. ما ما علشان عشان المشايخ محتكرين لل ها، لكن دول اسمهم ها فقهاء القانون الدولي. بلاش يا سيدي فقهاء، ها علماء القانون الدولي، ها أساتذة القانون الدولي. طيب واصل مش كل واحد في بيفهم في القانون الدولي لازم يبقى استاذ في الجامعه، بس الاستاذ دي درجه. فممكن يكون واحد محامي ها ولكن من الفقهاء او من العلماء في القانون الدولي زي مثلا مرتضى الاصول زي الزمالكاوي. طيب طيب فهنلاقي ايه؟ ان المشكله كانت ايه؟ نحن لا نعترف بفكرة التراث المشترك الإنسانية. ها؟ الدول. وعايزين نعرف إيه هو التأصيل القانوني لهذه المنطقة؟ إيه قواعدها القانونية؟ هل هذه المنطقة لها يعني وصف قانوني معين؟ وإذا احنا طبقنا كل الأوصاف القانونية اللي هي ما تنطبقش عليه، لا الرهن ولا الهبة ولا التنازل ولا البيع ولا ولا ولا إلى آخره. إيه اللي بقى تطلع إيه؟ ها؟ هنا بيجتهد بقى المفكرين عشان ما يزعلش في القانون الدولي، ها؟ و بيشوفوا يقدروا يفسروا الكلام ده ازاي عشان يصلوا الى صيغه قانونيه ها تجعل التعامل مع هذه المنطقه بثرواتها ها يعني شيء قانوني مش شيء سياسي، لانه كثير من الـ من الـ الدول كانت تعتبر ان هذا مفهوم سياسي وليس مفهوما ايه قانونيا. يعني تعالى الفرق بين السياسه والدين. الدين فيه اصول ومبادئ، ها فبالتالي ما تقدرش ايه تخلط السياسه بالدين وتقول انه هذا الموضوع ديني وهو في الواقع سياسي، ها لانه لا يعرف مثلا في القران او السنه. فهم بيقولوا انا ببسط بس الامور، هذا لم يعرف في فقه القانون المدني، و ده حاجه كده جديده لم نسمع عنها من قبل، لا هي داخله في المبادئ او الاسس القانونيه ولا هي سياسه، لأنها حتى فكرة لم تجد من قبل. هي طبعا وردت من قبل بس في عدة أماكن خاصة بعالم الفضاء الجوي و ب طيب بس الطلع عايزين تمشوا ما المشغل يعني اداء نعم مين الجبال ده لا ده موبايل عايز اعرف بقى اللي مشغل الموبايل اساسه ايه ده ملوش اساس فلازم ايه تجتهدوا بما انكم فقهاء هذا المعهد وتقولوا لنا ده ايه بالظبط يعني طيب يكفي حتى يفتي حضرتك موجود يعني ايه فيك البركه لسه تفتي وتقول لنا يعني يلا يلا ليه هنعمل ايه؟ نروح نقصر المسجد يعني؟ نعم؟ مجموعة الفقهاء هذا مذهب ولا هو لا مذهب ايه مش مذهب يعني مش يعني لا انا مش قلتله قبل كده كان في اختلاف على حريه عالم البحر في دول كانت بتطالب اسبانيا والبرتغال وبريطانيا لان عندهم مستعمرات كتير من اسبانيا والبرتغال كانت دول استعماريه كانت انجلترا دوله استعماريه مستعمره الهند وليها مستعمرات كانوا عايزين يقفلوا البحار البحر اللي هم عدوا عليه عشان ياخدوا الايه؟ يعني يقفلوا المحيط الهندي ويبقى بتاع انجلترا فمين بقى كان عندهم واحد من كبار المفكرين في القانون الدولي اسمه سيلدن سيلدن قال يجوز اطلاع البحر وانه الدوله اللي تكتشف بحر البحار يبقى ده بتاعنا وكان هنا بيتكلم على انه ايه اللي طلعوا من اوروبا راحوا امريكا فبصوا له في قاره اسمها امريكا فيبقى الانجليز اكتشفوها فيبقى البحر بقى من بريطانيا لامريكا ده بتاعنا يعني ياخدوا القاره بحرها فده كان راي واحد بيتكلم ويؤيد وجهه النظر الاستعماريه الايه البيضاوي ظهر واحد تاني قلت لكم عليه برضه اسمه جروسيوس ده يعني عالم من علماء القانون الدولي في هولندا كويس بالمناسبه هولندا فيها محكمه العدل الدوليه وفيها المحكمه الجنائيه الدوليه يعني فيها مؤسسات قضائيه دوليه كثيره فجاء بتاع هولندا ده اللي هو جروسيوس وقال له البحر لازم يبقى حر لانه البحر ده هو الوسيله الوحيده للمواصلات بين الدول خاصه وانه في الوقت اللي قال فيه الكلام ده لم يكن هناك طائرات ولم يكن هناك اي وسيله من وسائل الانتقال فاللي عايش في امريكا الشماليه لا يستطيع ان هو يذهب الى اوروبا اذا كان البحر طويل لانه البحر هيبقى بتاع بريطانيا وبالتالي كان مهم جدا الحفاظ على حريه البحار بذلك الوقت انها تبقى حره عشان الناس المجتمعات تتواصل لان الوسيله الوحيده للتواصل بين القارات الخمسه كان هو البحر كويس وقال كمان ان الوسيله الوحيده للتبادل التجاري بين الدول هو عبر البحر يعني انا ما عنديش قمح باخد منك قمح وانت في اوروبا البحر المغلق يبقى مش عارف اخد منك لا انت هتقدر تبيع القمح بتاعك ولا انا هقدر اشتري. هتغلق البحار يبقى بقى الدول القوة دي هتقعد وتمنعك وانت معدي تعديك بقى وتتحكم فيك وتبتدي تبقى في مشكلة. ها؟ ها؟ طيب يبقى الكلام ده عندنا واحد ايه؟ واحد من المفكرين دول اسمه بورجيز. قال لك الكلام اللي موجود في المادة 137 ده بيدل على ان هذه الثروة اللي موجودة في قاع البحر هي ملكية جماعية، يعني مملوكة ملكية جماعية لمين؟ لا للدول كلها، يعني الدول كلها بتملك الثروات دي ملكية ايه؟ جماعية. وقال ايه؟ ان الملكية الجماعية دي بتاعت الدول دول لهذه الثروات بتشبه الملكية الجماعية اللي موجودة في الدول الاشتراكية. عارفين في الدول الاشتراكية أو الدول المركزية زي الاتحاد السوفيتي سابقا وغيرها من الدول كان الدولة تعمل كل شيء. ما كانش في حاجة اسمها محل كده كشك سجاير أرض زراعية أنت عندك 10 فدادين وما فيش. لا في ميراث ولا في ايه؟ ملكية. مفيش ملكية خاصة. الدولة تملك جميع وسائل الإنتاج وتملك الأرض وتملك كل شيء. فهو قال لك دي زي ايه؟ إنه هذه الثروات اللي موجودة في قاع البحر هذه الثروات هي ملكية جماعية على غرار الملكية الجماعية الموجودة في الدول الايه؟ الاشتراكية. كويس؟ الاتجاه الثاني بقى ايه؟ بيقول لك لا التراث المشترك ده او الثروات دي بتقوم على ثلاث اعمال ايه؟ رئيسيه. العمود الاول هو الاداره المشتركه، يعني كلنا بندير هذه الثروات من خلال ايه؟ منظمه، وكلنا بنتشارك مشاركه عادله في الفوائد، وهذه المنطقة هي إرث مشترك لمين؟ لا إرث مشترك لكل الدول. كويس؟ لكن حضرته لما قال الكلام ده وصل لنا إيه؟ أو وصلنا لإيه؟ ها؟ وصلنا لنفس تقريبا اللي قاله بورجيز اللي هو قال انها ملكيه مشتركه. ها؟ الاتجاه الثالث قال لك ايه؟ انه مضمون التراث المشترك يتجسد في مجموعه من المبادئ. وابتدى يقول لنا ايه؟ وجوب استخدام الموارد للافراد السلميه. عداله توزيع الفوائد مع مشاركه جميع الافراد والتسليم الاكبر للدول الفقيره. وجوب الحفاظ على البيئه وحمايتها. وجود إدارة مشتركة تتمثل في المنظمة. كويس؟ وبعدين طب ده كله احنا عارفينه، ما الاتفاقية بتقول الكلام ده. ها؟ يعني أنت إيه؟ بتفسر البقى على الجهد اللي إيه؟ البقى. قال لك وبالتالي ها؟ وبالآخر من كل هذه المبادئ يتكون التراث المشترك للإنسانية هو صورة جديدة من صور الملكية. طيب؟ طب احنا ممكن نرد عليها نقول له ايه؟ إذا كانت دي ملكية أو صورة جديدة من صور الملكية، كيف لا يمكن التصرف فيها بالتمليك أو التملك؟ كيف؟ يعني إذا الدول بتملك التراث وان فكره الارث دي صوره جديده من صور الملكيه، الله، طب ما هي الدول ممنوعه من التصرف في هذا التراث اللي بتملكه يبقى ده ايه؟ ده ملكية ايه؟ هل هناك مالك لا يستطيع التصرف في ملكه؟ لا، تبقى صورة غريبة يعني. ها؟ يبقى الصورة ليها شروط خاصة يعني مثلا؟ ما ينفعش، لأن الملكية معروفة. طيب؟ في عندك الملكية وفي حق الانتفاع وفي عندك الإيجار وفي عندك البيع وفي كل واحد معروف. تقول لي ملكية بصورة جديدة أو صورة جديدة من صور الملكية، الملكية أساسها إيه؟ ملكيتك للشيء. ها؟ سيطرتك عليه. بقى مش لازم بس. وأن تتمحي، يعني أنت عندك شقة حضرتك بتملكها. حد يقول لك لا ما تتصرفش فيها، خليها للأجيال القادمة. ها؟ يعني أنت مثلا جدك ساب لك بيت. ها؟ ورثته عن جدك. يجي ده ويقول لك ما تتصرفش في البيت ده لأن ده تراث مشترك للإنسانية، فأنت لازم تخليه للأجيال القادمة. ده أنت واخد الميراث وصك الملكية ومسجل كله باسمك. يبقى إيه بقى؟ لازم في حاجة تانية، مش كده ولا إيه؟ طيب، كريستو برضه قال لك إيه؟ ده برضه واحد من اللي قتلوا بدلوهم يعني. قال لك ده مفهوم جديد بيتضمن التوسع في مفهوم المال المشترك واعتراء مصلحة وفائدة كل الإنسانية، استخدام المناطق للأغراض السلبية، التوزيع العادل للموارد، تشكيل نفس الحكاية. برضه بيرددوا الكلام اللي موجود في الاتفاقية. كويس؟ أستاذنا بقى وهو عالم من علماء القانون الدولي العربي الدكتور طلعت البنيمي اللي هو كان يعني أستاذ القانون الدولي في جامعة الإسكندرية، قال إيه؟ قال إنه الحتة دي اسمها إيه؟ تراث المشترك للإنسانية. طيب مين اللي هيستفيد منها؟ الإنسانية مش الدولة. طيب يبقى الإنسانية هي عامل هذه الحقوق. يعني الإنسانية بقى عندها إيه؟ هذه الحقوق. لكن ما ينفعش حد يملك شيء إلا لو كان شخص من أشخاص القانون سواء داخلي أو دولي. يعني حضرتك لما بتتولد ما تقدرش تملك اي شيء لحد ما تملك السن القانوني، قبل كده ما تقدرش. نمره اتنين، لو حضروا عليك بسبب الجنون او السفه او الرمله ما تقدرش تملك. ليه؟ لانه السن بيبقى حائل دون التمتع بالشخصيه القانونيه الكامله حتى ايه؟ مدى معين. والحبل بيمنع الشخص من التمتع بالشخصيه القانونيه كامله لانه عنده مرض او عنده يعني. يبقى اذا الذي يملك هو من يتمتع بشخصيه على المستوى الدولي، شخصيه القانون الدولي، او من يملك يتمتع بشخصيه القانون الداخلي، يتمتع بشخصيه القانون الداخلي. كويس؟ وهو قال لي بقى وبما ان الانسانيه هي حامله هذه الحقوق. ها؟ طيب اذا فانا هعتبر ان الانسانيه هي شخص من اشخاص القانون الدولي. نقول له ازاي يا مولاه؟ ها؟ لا، شخصيه طبيعيه بقى كده، مجموعه البشر. ازاي يا استاذ؟ ده عشان انت تبقى شخص من اشخاص القانون الدولي لازم تكون بتشارك في صنع قواعد القانون الدولي. يعني مفيش حد يبقى شخص من اشخاص القانون الدولي اذا كان ايه؟ بيصنع القانون الدولي. مين اللي بيقطع القانون الدولي؟ ها؟ الدولة. فالدول هي أشخاص القانون الدولي. طيب مين تاني؟ المنظمات الدولية. ها؟ فأنت عجبني مجموعة من الأشخاص متنطورين في كل العالم اسمهم الإنسانية. ها؟ ما تعرفش لهم يعني الإنسانية أصلها ممتدة ومتجددة. وهنقول لي إن دول شخص من أشخاص القانون الدولي؟ لا يا أستاذنا ده ما ينفعش. هذا الرأي غير صار. كويس؟ فعلى غرار بقى فقهاء الشريعة زي الشافعي المذهب الشافعي عملوا ايه؟ لما كان في العراق كان له مذهب معين، لما تحول الى مصر غير حياة كتير. ليه؟ لانه لقى انه المناخ والجو والطبيعه والسلوك مختلف هنا عن العراق. ففي حاجات كتيرة من اللي كان أفتى بيها في العراق تغيرت هنا في مصر. نفس الشيء بيحصل برضه. ممكن أنا أقول رأي ورأي ده يطلع شاطر شوية كده في القانون يعني، وبعدين أجي أقول لا لا لا لا. فعاد وقال لا أنا بعتذر لأنه الإنسانية تجيبها كده، تجيبها كده ما تنفعش تبقى إيه شخص من أشخاص القانون الدولي، ولذلك أنا هقدم لكم تكييف جديد. ها؟ قال إيه؟ قال لك التكييف الجديد بقى قال لك إيه؟ قال لك إن في حاجة في الشريعة الإسلامية اسمها إقطاع استغلال المعالم. إقطاع استغلال المعالم. إيه بقى إقطاع استغلال المعالم؟ الشريعة الوالي أو الحاكم أو الخليفة بيملك كل ثروة. فالحاكم ده بيبقى له سلطة بما أنه يملك كل شيء في الدولة أنه يقطع جزء من هذه الثروة على بعض الناس، زي ما بيحصل في السعودية. يجي الملك ويقول هذا البئر إلك، استغله يعني. فيقطع هذه الثروة اللي موجودة في هذا البئر على شخص أو عائلة، فيبقى يبتدوا هما بقى يطلعوا إيه ويستفيدوا ويعيشوا عليهم وهكذا. ولذلك بزي هنا أن الدولة أو الشعب هو الذي يملك كل ثروة. يعني حضرتك لما مين كان بيكلمني على على ايه؟ على اللي هو منجم ذهب اسمه سكري. منجم السكري ده مش بتاع حسن مبارك ولا السيسي ولا غيره، ده منجم السكري بتاع الشعب كله. رئيس الدولة وحوى الحكومة مهمتهم انهم يطلعوا هذه الثروة ويوزعوها على الشعب في شكل بقى مشروعات اقتصادية، في شكل يعني ضمان اجتماعي، لكن الثروة دي كلها ملك للشعب. كويس؟ فهو بيقول بقى انه على غرار نظرية إقطاع المعادن استغلال المعادن في الشريعة الإسلامية، فالجماعة البشرية اللي هو الإنسانية هنا هي محل الإيمان. كويس؟ وهي التي تملك التصرف في هذه المنافع اللي هي السراوات دون أن تملك رقبتها. يعني البشرية بتملك هذه المنافع دون أن تملك الرقبة، يعني زي حق منفعة. إيه؟ لا إيه بقى دي مؤخرة. يعني تملك المنفعة دون الرقبة. وهناك اتفاق بين ممثل الجماعة الدولية اللي هو هنا السلطة بتاعتنا وبين الدول المعنية انهم يوزعوا هذه المنافع دون ان يملكوا الرقبة، مبقاش لهم حق يتصرفوا فيه. كويس. هلا معنى كده ان الدول اللي هي عملت السلطة دي تقدر بعد كده تعمل السلطة، ممكن تقدر تسحب هذا التفويض منها. يبقى ده الكلام ده مش موجود فين؟ في الاتفاقية. الاتفاقية قالت لا تسحب ولا تعدل ولا تغير ولا تعدل ولا تملك ولا شيء. ايه السؤال ده؟ مفيش اي حاجة. فطبعا هو حد ايه بدل ما كان بيتكلم على انه الجماعه قصدي البشريه او الانسانيه لها شخصيه معنويه او شخصيه دوليه، فدلوقتي بيتكلم على المساواه بين الانسانيه والجماعه الدوليه الاثنين واحد. الجماعة الدولية اللي في نفس الوقت الإنسانية هي اللي أنت التفويض للسلطة إنها تتصرف في هذه السنوات لصالح الإنسانية دون أن تملك الإيه؟ الرقم. قلنا له يا مولانا ما ينفعش. كويس؟ ليه؟ لأنه الإقطاع في النظرية الإسلامية هو سبب مستقل للملك التمليك، والحق اللي بيكتسب في الإقطاع هو حق الملكية. ما تجيش تقول لي الإقطاع وتقول لي إنه ممنوع التصرف، لأن ده حق الملكية. هو ما يسري على حق الملكية يجب أن يسري عليه. فيبقى انه الكلام ده ممشيش ناحيه التكييف القانوني، يعني واخد بالك؟ يعني ما ينفعش تيجي تقول لي والله البدله دي لونها بتيجي جاي ازرق يعني، لا او لونها يعني احمر يعني، لا ما ينفعش. كويس؟ طيب الحاجة الثانية إنه فكرة إقطاع المعادن في النظرية الإسلامية دي فكرة خاصة. فكرة إيه؟ خاصة بالمسلمين، يعني مش موجودة في الأنظمة القانونية في العالم كله. فما تقدرش تنقل فكرة خاصة وتحولها للمجال الدولي وتعممها، لأن زي ما هاجي بعد كده وأكلمكم في المبادئ العامة للقانون هتلاقي إنه من شروط استخدام أي مبدأ في المبادئ العامة للقانون هو أن يكون هذا المبدأ عاما. يعني إيه عاما؟ موجود في كل الأنظمة. وأن يكون هذا المبدأ إيه؟ قابل للتحويل للقانون الدولي. يعني ده المبادئ العامة إيه؟ هي مبادئ القانون الداخلي اللي إحنا عايشين فيها. فلما اجي انا استعير منها تكييف قانوني او مبدا لازم ابقى مطمئن ان هذا المبدا موجود في جميع الانظمه، موجود في النظام الهندي، موجود في النظام اللاتيني، موجود في النظام الصيني. ما ينفعش اخد حاجه خاصه واقيس عليه. كويس؟ نمرة اثنين. نعم. لا. مين اللي قالك كده؟ انت دايما تطلع لي كده الوقف ده موجود في جميع الانظمه القانونيه في العالم كله، بس بيختلف في الاسماء، لكن مبدا الوقف نفسه موجود، بس بيبقى اسمه في امريكا كاس، واسمه في اوروبا الدولة، واسمه عندنا وفي القانون المصري القديم كان اسمه هبات. طيب وبالتالي انا لو تشوف الكتاب اللي معاه هتلاقي قبل انا ما اوصل للتكليف ده هجيب لك كل الانظمه وهطلع لك منها فكره الوقت. يعني العلماء المصريين كانوا بيوقفوا اموال واراضي زراعيه لفكره ايه؟ المعادن. الالمان كان عندهم القانون بتاعهم بيوقفوا اموال لخدمه الكنيسه. ايه؟ لا انت كده الموضوع تاني. اتكلم على اموال مخطوطه. كويس؟ بعدين عندك اسمعوا على الفول فاونديشن والابت ايست وهذا، اسمعوا عنهم؟ ابت ايست والفول فاونديشن مؤسسة فول دي اوائل تواجه فول عنده فلوس كتير محيرات فبدل ما يجيب حمامه وطياره راح عمل مؤسسة وقال للمؤسسة تستغل الفلوس اللي هديها لك مليار والريع بتاعها يطلع لخدمة طلاب العلم. فتلاقي هذه المؤسسة موجودة في دول كثيرة وبتقدم خدمات التعليم في شكل منح وبتعمل مسابقات، سيادتك بتروح تعمل مسابقة لو نجحت يدوك منحة تروح تكمل دراستك في أوكسفورد في كامبريدج في أمريكا في أي حتة. طيب نعم لا نوبل ده ممكن تبقى واقفية برضه لأنه الخواجة نوبل هو اللي اخترع الديناميت يعني، وكان اخترعه واعتقد أنه اخترع هذا الديناميت علشان يخدم البشرية. ليه؟ لأنه كان عندهم جبال وعندهم مشاكل فكانوا بيستخدموا الديناميت ده علشان يشقوا الطرق، يفجروا الجبل فيشقوا الطرق، وبالتالي كان الاختراع بتاعه ده اختراع بيخدم البشرية. جم الدهوات استخدموه في القتل وفي الحروب وما ياخدوا الديناميت ويحملوه ويموتوا بيه ناس ويحملوا في البارود، فتحول هذا الاختراع العظيم الى اختراع ضد البشرية مش في خدمة البشرية. طيب فالراجل من كسوفه قال انا بعتذر للعالم وانا حرصد الاموال دي لجوائز في مختلف العلوم وكمان جايزه اسمها جايزه ايه؟ السلام، نوبل للسلام. يعني كل من يساعد على انتشار الامن والسلام في العالم ياخد جايزه ايه؟ نوبل. احمد زويل واخدها في الطبيعه في العلوم في الفيزياء واخدها في الفيزياء، لانه هو عامل في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الطب ها وفي السلام فهمت بيجن والسلام خد السلام الله يسعدك ان شاء الله كلكم دخلوا. لكن هي الفكره ايه؟ انه ده اوقف مالا يتم استثماره والبيع بتاعه بيتقدم بشكل جوائز لحاجات يعني لها ده نوع ده واحد ولا يستطيع احد ان يتصرف فيه الودائع اللي هو حاططها دي اللي بتجيب الاموال لان دي موقوفه على الخير ده اللي هو جوائز. طيب فاذا انواع الوقت كثير والاختلافات في فكره الوقت اختلافات في التفاصيل كويس فالبص تلاقي هل يجوز ان يوقف الواقف المال على نفسه بجانب وقفه على أمة المسلمين يعني هل وقفت مال في شكل مستشفى المستشفى يتعاين بالناس ممكن انا اتعاين فيها ولا لا يا حبا ودك عشان خاطر انت عامل معاك يعني مش معقولة مستشفى السرطان اللي هي 57 ومستشفى اللي تعمل في السؤال يزن او بتاع بتجيب لها وقفيات بعدات او التبرعات وكان نوع من انواع الاوقاف الديتيلز بقى دي هي اللي بتختلف من نظام لنظام. أهم حاجة أنا كنت بركز عليها إنه يعني أنا عايز أختار نظام يعني أنا كنت عايز أختار نظام من أنظمة الوقت ينطبق على الاتفاقية فما لقيتش أحسن من إيه؟ الوقت في الشريعة الإسلامية ليه؟ هذين يقول لي ليه؟ لا هاتش يقول لي بقى عشان أنت عارف إيه مصر إيه وعشان دينا والإسلام عشان إيه ده؟ لا لا لا إيه؟ عشان الوقت في الشريعة الإسلامية مؤبد ولا يجوز الرجوع فيه والاتفاقية بتقول كده الاتفاقية بتقول لا رجعة في هذه الفكرة خالص ولا يجوز للدولة انها تلغي هذه الاتفاقية او هذا البند لا يجوز انها تلغي هذا البند من الاتفاقية ولا يجوز لها انها تدخل في اتفاقيات اخرى مع دول اخرى تتضمن التزامات تضعات مع المادة 137 قبلوها احنا كان عندنا نوعين كان عندنا الوقف الاهلي والوقف الخيري الوقف الخيري اللي هو وقف الشريعة الوقف الاهلي ده كان صادر في القانون وكان يجوز الرجوع فيه وده كان انا دخلت على الوقف الخيري فأول حاجة كان لازم أعرف هو الوقت ده موجود في جميع الأنظمة ولا لا؟ نمرة اتنين هو أي نظام بأنظمة الوقت المتعددة دي مؤبد طلع الشريعة الإسلامية نمرة تلاتة خدت الوقت بشروطه اللي هو أن يكون هناك واقف وأن يكون هناك موقوف وأن يكون هناك موقوف له وأن يكون هناك ناظر للوقت دول أربع حاجات أنا واقف وفي أموال بوقفها لمصلحة مجموعة من الناس، وعندي ناظر يدير هذا. طيب، فكان لازم أبحث في كل هذه الموضوع لحد ما وصلت إلى أن الوقت المشيعة الإسلامية محبت أو بيتضمن إيه أربع عناصر اللي هم إيه الوقت المفهوم المفهوم إيه و... تعالوا بقى نأخذ الكلام ده ونحطه على الكتابين. والله إذا انطبق تماما فدي تبقى عملية قياس جاني، يعني إيه زي ما شاتك تلبس البدلة تطلع مقاسك، لكن ممكن لو لبست البدلة وطلعت ببحبحة شوية أو عندك كرش مفتوحة كده فهتقول إيه زي بعضه ما هو أنا ما لقيتش غيرها أو اتشرخ السلة، ده اسمه سد الذرائع. سد الذرائع أو إنك تنتقل من سد الذرائع لحاجة اسمها إيه؟ الاستحسان، وده أضعف حاجة. مفيش حاجة منطبقة لكن هتمشيها لأنه يستحسن إن يبقى عندك يعني شيء، أو بتاخدها وبعض منطبق والبعض غير منطبق وتقول عشان سد الذرائع. طيب، أنا أدعي إن أنا خدت بحثت في ثلاث أركان دول. أول حاجة فكرة الوقت، وهل هي موجودة في الأنظمة القانونية ولا لا؟ نمرة اثنين، ما هو النظام الذي تنطبق شروطه ومواصفاته على الاتفاقية؟ فوجدت أن هذا هو الشريعة الإسلامية. ثم انتقلت بعد ذلك إلى ألبس البدلة للباشا، فالبدلة لبست طلعت مظبوطة على عريس يعني. فاعتمدنا فكرة الوقت إنها هي دي الفكرة اللي أدت بها الاتفاقية، بس تحت اسم آخر يتناسب مع المجتمع الدولي. يعني المجتمع الدولي لديك خصائص. الكويت مثلا عملت حاجة ضيفة قوي، قالت البترول متغفلت عندنا عمالين ايه نستهلك فيه ونبيع ونعمل فاحنا لازم نراعي ايه ابنائنا واجيالنا المستقبل. فعملوا صندوق، الصندوق ده بيحطوا فيه كل سنة ربع ما يستخرجوه من مصر، مش بالنفط يعني ايه المدخول. المدخول كام؟ عدد مليار، نحط ربع مليار للاجيال اللي القادمه، ربع سنه دي ربع سنه جايه على 20 30 سنه، يبقى عندك اموال كثيره لما البترول ينضب عندهم. يلاقوا ده، لانه اكيد فيهم البترول ساعتها الولاد والشباب والناس اللي هم الفرايكر هيلاقوا ايه انه البترول خلص. هيعيشوا ازاي؟ يلاقوا انه اجدادهم وابائهم واجدادهم سابوا لهم الايه؟ هذا الارث المشترك او هذه الاموال اللي هتمكنهم من ان يستمروا دون نفط. مزيان عندنا نفط، احنا عايشين اهو كويس، وعندنا صندوق تحيا مصر كتير ايه يعني. ايوه الناس يعني الكويت بتعمل كده عشان اجيالها المستقبل، واحنا عندنا صناديق ما حدش بيسال فيها ما عندها نوع من المشرف اللي معاه ليه الناس اللي هي محتاجه في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها؟ يعني شاد ان ماشي كده ها وتلاقي واحده مثلا في الشارع 6 امبارح كده يروح يضل 5 جنيه طبعا ما عايش طبعا 5 جنيه لكن اذا بقى 5 جنيه ده لا يزال تقريبا 10 جنيه ها لكن يقول لك صبح على مصر بالنيتف احد الجنة ليه؟ بنصبح ايه؟ هلا في ولا مفيش؟ انت بتعمل الخير طب ما انت ممكن تدي الواحد حسن ها؟ قاعد مكسح ده انا مرة شفت الفيلم واحد مقطوع رجليه ها؟ شفتوه ده؟ هذا مين دخل كله بتاعه جميع عبد المقطوع كأنه مقطوع واحد جاب مسكه من قفاه لانه ساكن جنبه ها وقلعه البنطلون طلع ايه؟ بس اللي طلع بيلاقي ايه ده لكن قصدي اقول ايه؟ انه الشعب لازم يبقى شعب الشعب لازم يبقى عنده لا يبقى عنده ايه؟ ها؟ يعني روح ايه؟ روح المساعدة ايوه ما هو بيقول لك جنيه ما انت بتروح تصرفوا في السجاير تصرفوا على القهوه يعني مش بيقول لك ادفع لي 100,000 جنيه ده بيقول لك جنيه ها وجنيه ها ممكن انت تركب تاكسي وانت نازل تديله وش ثلاثه جنيه ها خلاص خليك انت ايه متابع خليك متابع وعارف بقى طيب خلينا بقى ايه خلاص خلينا بص في بقى الدكتور صلاح عامر الله يرحمه استاذ القوى الدولي بجامعه القاهره قال لك ايه؟ قال لك لا احنا زمان ها كنا بندول يعني بندي وصف الدوليه ليه؟ للأمور أو للمناطق بشكل إيه؟ سلبي ها؟ ودي أول مرة يتم تدوين منطقة من مناطق البحر بشكل إيجابي بنص اتفاقية وبالتالي فقد تحول التدوين السلبي إلى تدوين إيجابي وهو ما يشابه إيه؟ الدومين العام عارفين يعني ايه الدومين العام؟ دومين وزارات لا الدومين العام يعني الملكيه العام الشوارع والطرق والمستشفيات دي كلها الدوله بتملكها ملكيه عام فقال لك المجتمع الدولي بيملك هذه الثروات ملكيه عام ايه ده يا رب التحليل ده؟ ايه؟ زي بتاع الاولانيين دول بتاع الملكيه الاشتراكيه فاهم؟ عيب هذا التحليل بقى ايه؟ ان الملكيه العامه ها؟ ممكن انها تتحول الى ملكيه خاصه لما الدوله النهارده عماله تبيع في الاراضي الصحراويه كويس وعندها 1.5 مليون بلدان المفروض مملوكين للدوله بيديهم للشباب دلوقتي او بتملكوا لهم بتبيعوا لهم لكن فلا هذه الابدنه 1.5 مليون بلدان هتحولوا من ملكيه الدوله الى ملكيه خاصه كويس حاجه ثانيه ان الملكيه الخاصه ممكن تتحول الى ملكيه عامه صح ازاي؟ هاي تنزع الملكية لتحويلها للمنفعة العامة الطريق اللي هو الطريق المحور ده اللي جنبنا ها ده عدى في أراضي زراعية نزعت الملكية وتعوض الناس أصحابها زي الأراضي إذا الملكية الجماعية اللي هو بيتكلم عليها أو العامة ممكن أن تتحول إلى ملكية خاصة وبالتالي ده غير وارد في الاتفاقية يعني غير وارد في الاتفاقية إذا هو هيشبهها بالملكية العامة السعودية غير وارد إنها تباع أو تشترى أو تتحول سؤال فهي زي حسابيها من تاني معي يبقى لازم هي لها مزاج مختلف تكيير وصف مجاش على لسان كل الناس اللي انا استعرضت لهم ما يجيش الا على لسان الناس طيب فانا يعني استخدمت بقى يعني معرفتي بالقانون الدولي ومعرفتي بأدوات التحويل أي مادة من مبادئ القانون العامة من الإطار الداخلي إلى الإطار الدولي وقعدت أدعبس في كل الأمور لقيت إنه في إطار القانون الداخلي مفيش حاجة بيبتدع التصرف فيها مطلقا بالشكل ده وتحبس عن كافة أنواع التمليك والتملك إلا المرأة. قلت والله الحق كويس. طب أنا بقى أنا أحداث بقى وشيعة الإسلامية عظيمة ودعم إيه الكلام بقى لا لا ما ينفعش ده مع الأوروبيين. مش كده إيه؟ فقلت طب تعالى شوف بقى الوقت ده موجود بس في الشريعة الإسلامية. فقعدت أدور في كل الأنظمة القانونية لحد ما اطمأن قلبي. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي أنا قعدت هو أنت ممكن تروح عامل تكييف للضرر للضرر في حتة ممكن مش في كله لكن للضرر في جنب. فقعدت أدور هل يستفيد الوقت من الوقت إدارة نمرة اثنين هل يجوز وقت أن يكون الوقت من شخص اعتباري؟ يعني أنا أقدر أوقف مالي لكن لو أنا شركة أقدر أوقف ممكن ممكن الشريعة الإسلامية ممكن نمرة ثلاثة هل يجوز أن يتم وقف أموال من مسيحي أو يهودي أو طيب هل ممكن المسلمين يستفيدوا من وقف عمل مسيحي أو العكس؟ ما احنا شغالين على الفرد ها مؤسسة الفرد وبناخد منه ها طبعا انا في واحد مسيحي ومعدي وغلبان وجا لا ما قبلوش هيجيب الوقت لأن الوقت مش عشان خدمة المسلمين لأن الوقت بيبقى على خدمة إيه؟ الفقراء والمساكين وأهل السبيل فمش لازم يكون محدد بدين معين فإذا الأمور دي كانت متاحة فأنت كل ما المشطارة إنك أنت تسأل كل الأسئلة اللي متوقعة واللي ممكن توجه إليه من الطرف الآخر اللي هيعمل معك مناظرة أو اللي هيناقش هذا البحث يعني من الناحية العلمية نعم ودوني جاز النوم يعني. يعني الأمور هادئة وبعد هذا الكلام الوقت ده على بكي عقد الاتفاق اللي هو بتاع 1994 وقال خلاص بقى احنا معاك على فكرة بس ايه دونا مقعد في السلطة بتاع ماشي لكن تظل الفكرة ايه؟ فاهم؟ سميها بقى وقت سميها بتاع لكن ما حدش يقدر ينكر عليها او ينكر انها فكرة مبدأ قانوني مستقل. انا بقى لا مش هقولكوا دلوقتي، لكن المره الجايه هكلمكم ازاي وصلنا الى هذا الايه الوضع. لا مش التكييف، الوضع. لانه لما انا هقول ان ده وقت يبقى لازم اعرف مين الوقت، مين اللي اوقف هذه الابواب، ومن الذي كان يملك هذه الاموال لكي يتجرا ويوقفها. ويسمع انا ما اقدرش اقول ان ده وقت كده وخلاص. السلام عليكم. لازم اعرف انا احدد مين الوالد، مين اللي اوقف هذه الاموال ابتداء، واللي اوقف هذه الاموال لازم يكون بيملكها. انا ما اقدرش اول مال او يعني شيء انا مستغربه او ليه عليه حق منفعه، ما اقدرش. لازم يكون المال مملوك ليا عشان اقدر اوقفه. ليه؟ لاني بتنازل عن ملكيته، ولا يستطيع احد ان يتنازل عن ملكيه الشيء الا مالكه. مش كده ولا ايه؟ فهنا المره الجايه بقى هنتكلم، هنشوف مين الواقف وازاي التطور حصل ازاي؟ لحد ما بقى عندنا وقف. وازاي وصلوا الى انه هذه المناطق ممكن وقفها او وقف الثروات التي بها لخدمه الانسانيه. عارف قدروا يعملوا كده ليه؟ عشان ادوا لكل دوله 200 ميل بحر. يعني هنا انت عندك مستوشف.